بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآيات من سورة الحجر، وهي سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى بهذه الحروف الثلاثة المقطعة: ألف لام راء. ثم أشار سبحانه وتعالى إلى القرآن الكريم فقال جل وعلا: تلك آيات الكتاب. إشارة بالبعيد تعظيما لهذه الآيات المنزلة منه سبحانه وتعالى. آيات الكتاب، سمى الله تبارك وتعالى هذا القرآن المنزل من عنده كتابا، فقد كتب في السماء ونزل إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكتب في الأرض وأصبح كتابا، أعظم كتاب يحوي كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله ورسالته إلى العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقرآن مبين، القرآن هو هذا، سمي بالقرآن من القراءة، فإنه أعظم كتاب يقرأ في السماء ويقرأ في الأرض، وقرئ على لسان النبي الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه، يقرأ في الصلاة وخارج الصلاة. لم يقرأ كتاب مثل هذا القرآن. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. مبين يبين الحق تماما، لا يترك في الحق لبسا، بل يوضح الحق أكمل توضيح. ومن توضيحه للحق أن يبين الله تعالى أن يبين الباطل كذلك. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فهو يفصل الحق والباطل ويبين هذا وهذا ويفرق بين هذا وهذا، ويبين مراد الرب تبارك وتعالى وشرعته على أكمل البيان. وهو كذلك بين، قرآن مبين بين أنه من الله تبارك وتعالى. وهذه إشارة بالقرآن الكريم، وذلك لتوجيه العباد إلى قيمة هذا القرآن، أنه كتاب قيم وأنه كتاب عظيم، وأنه حمل هذا الغذاء وتخزينه، ولا أنه لا يصيبه يعني الفساد ككثير من ثمار. فهي شجرة طيبة بكل معاني الطيبة، من حيث طيبة يعني ما خلق الله تبارك وتعالى للناس في هذه الدنيا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهذه دليل قوتها وثباتها وعلوها. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كريمة في كل حين، اللي هو الحين وقت نضجها، تؤتي أكلها بإذن ربها. ولا شك أن هذا بفضله ومنته سبحانه وتعالى وسماحه أن يكون الأمر يعني على هذا النحو. والله قل واضرب الله الأمثال، الله تبارك وتعالى يضرب هذه الأمثال للناس لعلهم يتذكرون يتفكرون في يعني في في في في في هذا الأمر الذي ضرب الله تبارك وتعالى فيه المثل. انظر كلمة طيبة ماذا أثمرت، أثمرت في النهاية الجنة والخلود فيه. وهذه كمن يزرع شجرة طيبة، كمن يزرع نخلة، انظر ماذا يأتيه من يعني الثمار من وراء هذه النخل. قال جل وعلا ومثل كلمة خبيثة، أخبث الكلمات كلمة الكفر، من قال لا إله ومن قال هناك إله مع الإله الحق سبحانه وتعالى إله مع الله كلمة كفر، أو من قال لله ولد أو له شريك أو له ند، أو قال لا يبعثنا الله تبارك وتعالى بعد الموت، كل هذه من كلمات الكفر. أولا كلمات خبيثة، نتنها وخبثها في ذاتها، ثم ما يعني يترتب على هذه الكلمة من الأثر. قال الله ضرب الله لهذه الكلمات الخبيثة كلمة الكفر مثل، قال مثلها كالشجرة الخبيثة، خبيثة من حيث ثمرتها. ضرب الناس يعني لهذا مثل بالحنظلة، شجرة الحنظل، فإن ثمارها خبيثة، مجرد أن يصيب الإنسان شيء منها يعني في يديه فيحك عينيه تلتهب عيونه، لا ينتفع بثماره إلا يعني في الضرر. ثم هذه الشجرة الخبيثة بثمارها الخبيثة لا أساس لها، فإنها يمكن أن تقتلعها بضربة من قدمك، اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، لا قرار لها ولا ثبوت لها. وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لكلمة الكفر. فأولا كل ثمارها مرة باطلة. ماذا يثمر كلمة الكفر؟ الكفر يثمر الجحود، العناد، البعد عن الله تبارك وتعالى، المعاصي، كل المعاصي هي بنيات الكفر، هي أثر من آثاره. فالذي يزني ويسرق ويفعل ما ينهى عنه الرب تبارك وتعالى من أين ديت؟ لما كان كافرا بالله تبارك وتعالى فإنه لا يأبى أن يخالف أمر الرب تبارك وتعالى. فالمعاصي ثمار الكفر وهي شعبه، فلا يتأتى من وراء كلمة الكفر إلا الثمار الخبيثة. فمثلها كهذه الشجرة الخبيثة، مثل كلمة الكفر كالشجرة الخبيثة، ثم إنه لا قرار لها، أي كلمة من كلمات الكفر لا تستقر ولا تبقى لأنه لا حقيقة لها، يستأصلها الرب تبارك وتعالى. اجتثت من فوق الأرض، والاجتثاث الاستئصال وإزالتها من فوق الأرض، ما لها من قرار، جذر ثابت متجذر في الأرض. فشتان بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، بين الذين قالوا الكلمة الطيبة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين الذين قالوا كلمة الكفر. قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الله يثبتهم على هذه الكلمة التي هي كلمة الثبات. يثبت الله الذين آمنوا، يثبتهم عليه بأن تملأ هذه القلب الكلمة قلوبهم، تملأ قلوبهم في هذه الدنيا فيؤمنون بها ويبقون متمسكين بذلك حتى لو هددوا بالقتل وبالإحراق، فعندهم ثباتهم على ثبات أهل الإيمان على هذه الكلمة مهما كانت الفتن والزعازع والزلازل، هم ثابتون عليها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يثبتهم الله كذلك على هذه، وقد جاء أن من هذا التثبيت تثبيتهم في القبر عند الاختبار والفتنة، فتنة القبر وفتنة القبر بالسؤال القبر، من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى، يقول ربي الله وديني الإسلام، وأقول في هذا الرجل بأنه محمد عبد الله ورسوله آتانا بالهدى من ربنا فآمنا وصدقنا. فهذا تثبيت يثبتهم الله تبارك وتعالى بهذا، وكذلك يثبتهم الله تبارك وتعالى على هذا القول في الموقف، يبقوا ثابتين. كما يأتي جاء في الحديث أنهم يقولون ذهب الناس ماذا تنتظرون، يقول ننتظر ربنا، يقول كنا نعبد الله الذي لا إله إلا هو، كنا نعبد الله جد. فيبقون هنا ثابتين على القول الثابت على شهادة لا إله إلا الله وعلى أن محمد رسول الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يضلهم عن الهدى. لما؟ لأنهم ظالمون لظلمهم. ويضل الله الظالمين الذين عرفوا الحق وتركوا ظلموا واتبعوا الباطل، مع معرفتهم في بداية الطريق أن هذا باطل، ولكن لما تبعوه عند ذلك أضلهم الله تبارك وتعالى أعمى أبصارهم وجعلهم يتمسكون بهذا الباطل يظنون أنه الحق، ويضل الله الظالمين. قال جل وعلا ويفعل الله ما يشاء. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، لا معقب لفعله ولا مكره له سبحانه وتعالى، بل هو الذي يفعل ما يشاء كيف يشاء، وهو الرب الحكيم سبحانه وتعالى الذي يضع كل أمر في نصاب. ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، كفار قريش كفار العرب، جاءتهم نعمة الله تبارك وتعالى النعمة العظيمة، بعثة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أعظم نعم الله تبارك وتعالى على أهل الأرض بعثته، بعثة هذا النبي واختيار هذا النبي أن يكون منهم عربيا، فجعلوا هذه النعمة كفر بدل من أن يتقبلوها بالإيمان وبالخير وبالامتنان للرب تبارك وتعالى. منا يختار الله رسول ورسول يهدينا إلى طريقه، كان الواجب عليهم أن يهبوا فيتمسكوا بهذا الرسول ويتمسكوا بسنته وينصروه ويؤيدوه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن جاءتهم هذه النعمة السابقة أعظم نعم الله. انظر أن يختار الله تبارك وتعالى منهم رسولا يقودهم إلى الجنة ويهديهم سبيل الرشد، يقولون لا لست برسول، أنت كذاب، أنت مجنون، أنت أنت أنت. فبدلوا نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعمها سبحانه وتعالى عليهم بدلا من شكرها كفرا، كفرا بالله عز وجل. قال جل وعلا وأحلوا قومهم دار البوار، أحلوهم لم يستحلوا، يأتوا قومهم الذين اتبعوه من أهل الكفر دار البوار، النار كل ما فيها بائر، لأنها هلاك في هلاك، فهي تهلك من فيها وهي كل ما فيها هلاك، ما فيها شيء نافع ينفع أحد، بل كلها النار، هذه فراش نار وجدران من نار وغطاء من نار وسم هار، الطعام سم هار، الشراب سم هار، ما فيها جد، كل ما فيها بائر وهالك، فهي دار البوار. وأحلوا قومهم دار البوار جهنم، هذه دار البوار عياذا بالله، جهنم يصلونها وبئس القرار، يصلونها يقاسون حرها يدخلون فيها. قال جل وعلا وبئس القرار، بئس المستقر، بئس مستقرا أن يكون استقرار الإنسان وقراره في هذه الدار عياذا بالله. فانظر انظر الذين الله تبارك وتعالى يسوق لهم النعمة العظمى، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله المهداة منه سبحانه وتعالى إلى عباده، ثم يكون هذا موقفهم من النبي، كان الواجب أن يكون الأمر على خلاف ذلك، أن تقول العرب بكليتها وأن تقول قريش على الخصوص عندما يبعث الله تبارك وتعالى منهم ويختار منهم نبي على هذا النحو، رسول قائد يقودهم إلى الجنة، ثم بعد ذلك يتحولون ليكونوا أعداء له. أمر عظيم جدا، أمر كبير. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وهذا الآية تنطبق على كل من آتاه الله تبارك وتعالى يعني أرشده إلى هذا الدين فكفر عنه وابتعد عنه. فكل من ابتعد عن هذا الدين جاءوا هذا الدين ولكنهم صرف عنه قد بدل نعمة الله كفرا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم قال جل وعلا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وجعلوا لله أندادا، أندادا جمع ند، والند هو يعني النظير الشبيه الذي الكفؤ. نقول فلان ند فلان أنه يعني مساو له، فجعلوا لله مساوي. مشرك العرب جعلوا لله مساوي في العبادة، فيعبدون الله تبارك وتعالى، يقدمون لله تبارك وتعالى أنواع من العبادة، ويقدمون لكثير من آلهتهم باطلة مثل هذه العبادة، يعني سائر عطايا الرب سبحانه وتعالى وأتاكم من كل ما سألتموه بالقال وبالحال، بقول الإنسان يسأل الرب تبارك وتعالى فيكون، أو حاله يحتاج إلى هذا الأمر فيكون. فإن الله تبارك وتعالى من يرى ما يخرجه الله تبارك وتعالى للناس من الكنوز ويطلعهم عليه من الآلات والاختراعات عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل، يعلم من لطف صنع الله تبارك وتعالى أمر عظيم جدا، فلا يكاد يضيق الأمر يعني في النسبة للحياة إلا ويتسع، ضاق الأمر بتوسع السكان. فهدى الله تبارك وتعالى الناس إلى أنواع من الأسمدة ومن ديت ومن إصلاح الزروع إلى شيء ضاعف الإنتاج مضاعفة عظيمة بحيث غطى هذا الأمر كل ما ديت. احتاج الإنسان إلى اخترع ووجد الإنسان البترول كانت هديت، فإذا به يغير يعني حياة الإنسان على هذه الأرض. وهكذا نجد أنه كلما يعني ضاق الأمر في هذه الدنيا وإذا به يتسع بفضل الله تبارك وتعالى. فقول الله وآتاكم من كل ما سألتموه، كل ما سأله العباد للرب تبارك وتعالى قالا وحالا أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله، نعم الله، لو جلستم تقولون أنعم الله علينا بكذا وكذا وكذا وكذا فإنه لا يمكن حصر ذلك، لا تحصوها عدا، تحصروها في وتقولون هذه مجموع ما أنعم الله تبارك وتعالى به علينا، استحيلها. وذلك أن نعمه ظاهرة وباطنة، نعم نعلمها تظهر لنا ونعم باطنة خفية، وكل وقت يكتشف الإنسان من أسرار خلق الله من نعمه سبحانه وتعالى الخفية ما لا يعني كان يخطر له قبل ذلك على بال. فهذه نعم الله لا يمكن حصرها ولا عدها. وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله تبارك وتعالى لا تحصوه لا تعدوا. إن الإنسان لظلوم كفار، تعقيب من الله تبارك وتعالى على تعريف العباد بعد أن عرف العباد بخلقه سبحانه وتعالى وإنعامه العظيم عليهم، لكن انظر مقابلة الإنسان لنعم الله تبارك وتعالى، لظلوم، كثير الظلم، ومن ظلمه جحود نعم الرب تبارك وتعالى ونسبة هذه النعم إلى غيره والإعراض عن هذا الأمر وعدم قيامه بشكر هذه النعم والتوجه بها نحو الرب تبارك وتعالى. كفار كثير الكفر، والكفر هو ستر والتغطية، يعني أنه جاحد مغطي لنعم الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فيعرف نعم الله تبارك وتعالى وأن هذا الخلق مو بيده، يعني أن هذا الخلق ليس بيد الإنسان ولم يفعله، ولكنه مع ذلك كافر بذلك، لا يعترف بذلك لربه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. إن الإنسان لظلوم كفار. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى العرب الذين كانوا يشرفون ويفتخرون بنسبة إلى إبراهيم، ويقول: هذا بيته وهذا محل قدميه هنا في مقامه في الكعبة، ونحن أبناؤه من إسماعيل. فكانوا يشرفون بهذا ويفتخرون به، ويقول: ولكنهم للأسف أنهم خرجوا عن دينه وعن ملته، وهذا يعني محمد بن عبد الله من نسله، وجاء يدعوهم إلى دين أبيهم إبراهيم والملة التي كانوا عليها، وهم يفتخرون بها، كانوا يفتخرون بإبراهيم، إذا ندخلوا في هذه الملة. فهذه سورة إبراهيم هي فيها خطاب خاص للعرب بالذات. بدأها الله تبارك وتعالى بقوله: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ملك السماوات والأرض. فهذا خطاب من الله تبارك وتعالى بيان أنه أرسل عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وما أنزلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهذا في بيان أن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا بهذا اللسان العربي إلى هؤلاء العرب ليبين لهم هذا الأمر ويتخذوا طريقهم إلى الرب جل وعلا. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اذكروها، واذكر إذ قال إبراهيم النبي الرسول صلى الله عليه وسلم أبو العرب من إسماعيل وأبو بني إسرائيل من إسحاق، فإسحاق هذا أبو إسرائيل ومنه جاء هؤلاء، وهو أبو العرب لأن إسماعيل بكره والعرب كلهم بعد ذلك عدنانيين وقحطانيين يرجعون إلى إسماعيل. فإبراهيم الذي يفتخر العرب بنسبتهم إليه قال هذه مقالته التي تخالف ما عليه المشركين الآن: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، هذه دعوته، اجعل هذا البلد وهو مكة آمنا من السوء والشر، وقد أجاب الله تبارك وتعالى دعوته، فإنه حفظ الله تبارك وتعالى هذا البيت وجعله آمن مع كفر الناس، كفر العرب وجعلهم القتل والسلب حرفة يحترفونها للحياة وللكسب، إلا أن هذا بقيت قلوب هذا العرب مجمع على أن هذه حرم الله تبارك وتعالى، وأنه يجب أن يبقى جزيرة آمنة، مو بالتواطؤ ولكن بالخوف والرهبة من أن يصيبوا يعني ويخفروا شيئا من عهد الله تبارك وتعالى لهذا الحرم. ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، تخطف الناس في الطرق، لكن هذا المكان آمن. دعوة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد مكة آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني، جنبني، أبعدني أنا وأولادي أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام التي كان يعبدها عامة الناس في الأرض، في الوقت الذي قام إبراهيم فيه يدعو الناس إلى عبادة الرب جل وعلا، فقد بدأ دعوته في العراق وأهلها صابئة يعبدون الأصنام، وحطم أصنامهم وقال لهم ما قالوا، دعاهم إلى توحيد الرب تبارك وتعالى، فكان منهم في نهاية المطاف أن أرادوا تحريقه بالنار، أنجاه الله تبارك وتعالى ثم أخرجوه منها، مكث في الشام يدعو الله تبارك وتعالى، ثم إن الله تبارك وتعالى أمره أن يسكن ابنه إسماعيل بهذه الأرض، أرض مكة، ودعا لأهلها، دعا لهذا البلد أن الذي أسكن فيه زوجه هاجر وابنها إسماعيل أن يجعله بلدا آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي، يعني يا ربي، هذا دعاء إبراهيم، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن الأصنام أضللن كثيرا من الناس، باتباع الناس لهذه الأصنام. الأصنام هي في ذاتها يعني ليس لها لسان يدعو، ولكن لأوليائها ولأحبابها ولأنصارها لسان يدعو إليها، فكانت هي أيضا سبب في ضلال من ضل. رب إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سلم الأمر لله تبارك وتعالى، فمن تبعني في طريق عبادة الرب وحده لا شريك له فإنه مني، أي من تبعني من ذريتي ومن الناس إلى هذا الطريق أن نعبدك وحدك لا شريك لك فإنه مني. هذا الذي يعني أعتقد أنه مني يكون خلاص هذا من إبراهيم حقيقة، يكون ابن إبراهيم على الحقيقة، أبوهم إبراهيم على الحقيقة بالفعل. ومن عصاني أي من ذريتي ومن الناس فإنك غفور رحيم، يعني أنت الغفور الرحيم. وهنا تسليم من إبراهيم لربه سبحانه وتعالى أن هذا الأمر يعني سلمه إلى الله تبارك وتعالى، وأنه يطلب من الله تبارك وتعالى لهم يعني المغفرة والرحمة، إنك غفور رحيم. قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، لم يطلب لهم يعني العقوبة والهلاك، وإنما طلب يعني مغفرة الرب ورحمته سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا، يعني يا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، داعي لله تبارك وتعالى ربنا، يدعو ربنا، يا ربنا إني أي إبراهيم أسكنت من ذريتي بعض ذريتي بواد غير ذي زرع. هذا الوادي هو مكة، وهو غير ذي زرع، ليس في أنهار جارية ولا كذلك أمطار مستمرة، فأهلها لا يزرعون، ليس فيها زرع كبلاد الشام مثلا. عند بيتك المحرم، أسكنتهم عند بيتك المحرم الذي حرمت، بيت الله تبارك وتعالى المحرم. وهذا دليل على أن هذا المكان طبعا حرمه الله تبارك وتعالى، مكة حرمها الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض وجعل هذا المكان مكانا مخصوصا. عند بيتك المحرم ربنا، يعني يا ربنا، ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ليحيوا في هذا المكان ويبقوا فيه ويقيموا الصلاة للرب جل وعلا. والصلاة هي العبادة، رمز العبادة، تجسيد لتوحيد الرب تبارك وتعالى، هذه هي يعني الصورة الكاملة لتوحيد الرب تبارك وتعالى، أنها قيام بين يديه وركوع ذل بين يديه سبحانه وتعالى وسجود بين يديه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهي ساجد. فهي يعني ترجمة عملية لمعنى لا إله إلا الله والإيمان بالله تبارك وتعالى. ربنا ليقيموا الصلاة التي هي أشرف أعمال العبد فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، اجعل من الجعل والتصير قرآن مبين، وذلك ليقدر الناس قدر هذه الرسالة المنزلة إليهم من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما قد يأتي للتقليل وقد يأتي للتأكيد، هنا للتأكيد. يود الذين كفروا، يود يتمنى ويشتهي الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قيل هذا في الدنيا، أنه قد يحصل لبعض الكفار هذا الشيء عندما يطيعوا في حقيقة الإسلام، يتمنى أن يكون مسلمين. وقد كان يعني كفار العرب على هذا النحو، بعضهم في بعض أحوالهم يتمنوا لو أنهم خلصوا واتبعوا هذا القرآن، كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فيعني كان الحائل بينهم وبين اتباع القرآن الذي يرونه أنه كتاب عظيم في نظرهم وأنه يدعو إلى يعني الخير، لكنهم يروا أن يعني الرسول ليس أهلا لأن ينزل عليه هذا القرآن. وقد وقع لبعض الكفار نوع من التمني أن يكون مسلما مع معرفته بأن هذا حق، ولكنه غره ما كان فيه من الدنيا، كما وقع لهرقل العظيم الروم. فإنه قد قال لأبي سفيان، وكان هذا الخطاب في وقت الـ بعد صلح الحديبية، وأبو سفيان كافر في ذلك الوقت، أجلسه أمامه وسأله عن النبي لما أتاه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما وصلوا هذا الكتاب قال لجماعتي اتوني ب يعني أناس من قوم هذا الرجل الذي أرسل هذه الرسالة، أي من العرب. فجاء بهؤلاء، كانوا تجار في الشام، جاء بأبي سفيان ومن معه من العرب، ثم قال لهم، قال لترجمانه يعني أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي خرج فيكم يعني يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا. فأجلسه أمامه، ثم أجلس أصحابه خلفه، وقال لأصحابه عن طريق الترجمان أنا سائل هذا الرجل يعني عن هذا الذي يعني أرسل الرسالة، فإن صدقني فصدق، إن كذبني فكذبه. ثم سأله عشرة أسئلة وأجاب أبو سفيان. ثم قال أبو هرقل بعد هذه الأسئلة وبعد أن فسرها لهم، قال لئن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وكان هذا في بيت المقدس. ثم قال كلمته التي هي الشاهد الآن هنا، أنه قال ولوددت أني أخلص إليه، يقول وددت أتمنى أن أخلص إلى هذا الرجل، يعني يترك ملكه وما هو فيه من العزة ويأتي إلى النبي محمد. قال ولو كنت عنده يعني الآن لغسلت عن قدمي، قال ولو كنت عند محمد لغسلت قدمي، وذلك تعظيما لشأنه وذلك لإيمان هرقل أو قوله أن هذا رسول الله. ولكن منع هرقل أن يعلن إسلامه وأن يأتي الظن بملكه، وبقي في هذا الملك وبقي كافرا إلى أن هلك كافرا بعد ذلك. فهذا جاءته ساعة وهو كافر تمنى أن يكون من أهل الإسلام. وهكذا قد يكون هناك من الكفار من إذا ظهر لهم الحق يتمنى أن يكون من أهل الإسلام، ولكن قد يصرفه ما يصرفه من الشواغل ومن الركون إلى هذه الدنيا. هذا المعنى الأول مما قاله أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي في الدنيا. والقول الثاني ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي في الآخرة عندما يعاينوا العذاب، فإنهم يتمنون أنهم قد كانوا مسلمين في الدنيا وأنهم أسلموا وآمنوا واتبعوا الرسول ليخلصوا مما وقعوا فيه من الهلاك والدمار. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال جل وعلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم اتركهم، هؤلاء الذين عرفوا الحق وتركوه، يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، يعني هذا الذي قد أصبح هو مقدار علمهم ومنتهى أملهم وشاغلهم هو الاستمتاع بهذه الحياة، الأكل فيها والتمتع بها والأمل يلهيهم. الأمل هو ما يؤمله الإنسان، ما يتمنى أن يتحقق، وليس متحقق الآن ولكنه يتمنى أن يوجد يعني في الزمن المستقبل، وانتظاره لما يتحقق يأخذه وتمشي الأيام وتمشي الشهور وهو يركض خلف أمله الذي يؤمله، فيلهيه عن هذا الأمر العظيم، عن الإسلام، عن الإيمان بالله تبارك وتعالى واتباع الرسول والحق، ويلهيهم الأمل عن الحق. قال جل وعلا فسوف يعلم، تهديد منه سبحانه وتعالى، فسوف يعلمون يعني عاقبة هذا الذي صنعوا، عاقبة تركهم للإيمان بالله تبارك وتعالى ورسله وانشغالهم وركونهم إلى هذه الدنيا وتعللهم بالآمال التي يركضون خلفها كما يركض الراكض خلف السراب. ثم قال جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما أهلكنا من قرية، ما أهلك الله تبارك وتعالى من قرية، مدينة عظيمة، أمة عيش فيها أمة، إلا ولها كتاب معلوم، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أهلكها في الوقت المحدد تمام الذي كتب فيه نهاية أجلها، معلوم عند الله تبارك وتعالى، قد كتبه الله وحسبه قبل أن يأتي الهلاك، فلم يكن هذا الأمر اعتباطا ولا اتفاقا ولا في وقت ما، بل كل أمة أهلكها الله تبارك وتعالى في وقتها، وقت إهلاكها الذي حدده لها سلف. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ما تسبق من أمة أجلها فيهلكها الله تبارك وتعالى قبل هذا الأجل، وما يستأخرون ما يؤخرون إلى ما وراء هذا الأجل، بل يأتيهم الهلاك في الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى تماما دون تأخير لهذا الأمر أو تقديم له. ثم قال جل وعلا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذه مقالة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، مقالة استهزاء به واحتقار لشأنه واستصغار له. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، ما قال يا محمد ولا يا رسول الله، لا، يا أيها الذي نزل عليه الذكر في زعمك أنه ذكر وأنه من الله، إنك لمجنون. وصفوه ونسبوه صلى الله عليه وسلم إلى الجنون، فإنهم ما عقلوا أن يكون الله تبارك وتعالى قد اختار عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وشرفه هذا التشريف بأن أنزل عليه رسالة من السماء خصه بها من دون العالمين، وأمره أن يأخذ رسالته ليخرج بها إلى الناس ليبلغ الناس جميعا، فقالوا هذا جنون، يعني كيف يعني يمن الله تبارك وتعالى ويعطي الله تبارك وتعالى عبد هذه الرسالة على هذا النحو، وإنه مجنون. فيما أيضا بالنسبة للأخبار العظيمة التي أخبر بها أنه ستكون له أمة عظيمة وأن دينه سينتشر في الآفاق وأن الأمم ستدخل في هذا الدين وأن العاقبة ستكون له وأن الله سيهلك الكافرين، يرى أن هذا أمر يعني لا يصدر إلا من مجنون لا يعي ولا يدرك يعني واقع الأمر. ثم قالوا له لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يعني هل لا جئتنا بالملائكة، ملائكة الله تبارك وتعالى من السماء ليكونوا معك ونراهم، إن كنت من الصادقين حقا في أن الله تبارك وتعالى قد اختارك وأرسلك وأنزل لك هذه الرسالة، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وهذا الذي قالوه دليل على قلة عقولهم وعلى عنادهم وكفرهم، وإلا فما ما الغرابة في أن يختار الله تبارك وتعالى من عباده عبدا ومن خلقه ومن الناس رسول يخصه الله تبارك وتعالى بالهداية وينزل عليه كلمته ليبلغها للناس، هذا هو يعني الحكمة، الحكمة تقتضي هذا. وأما أن يأتيهم اقترحوه من الملائكة، قال جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق، الملائكة لا ينزلهم الله تبارك وتعالى إلا بأمره وإلا بالحق. وإنزال الملائكة بالحق من الحق في إنزال الملائكة، يعني أنه ينزله على الرسول، يراه الرسول فقط، والرسول نفسه لما رأى النبي في صورته رعب منه رعبا شديدا، جبريل عليه السلام. والملائكة لو رآهم الناس على صورتهم التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها لصعقوا يعني من ساعتهم، ولم يستطيعوا أن يأخذوا عنهم شيء. ولو أتتهم الملائكة في صورة بشر لالتبس الأمر عليهم، التبس الأمر على الناس، وهل هذا بالفعل هو ملك أم أنه إنسان جاءهم من مكان آخر، فالأمر يصبح مختلف. قال جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، لم يكونوا على هذا الحال منظرين يعني ممهلين إلى وقت محدد حدده الله تبارك وتعالى لبقاء في هذه الدنيا، لأنهم لو رأوا الملائكة لصعقوا، لو رأى الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها لكان في هذا نهايتهم صعقوا. ولو جاءت الملائكة في صورة أخرى غير صورهم، جاءوا في صورة بشر، لأنكروهم كذلك وللتبس الأمر عليهم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ثم قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية العظمى، هذه آية النبي العظمى، إنا نحن الله تبارك وتعالى يؤكد ويخبر سبحانه وتعالى بأنه هو الذي أنزل هذا القرآن. إنا الرب الإله سبحانه وتعالى نحن، أكد الله تبارك وتعالى يعني هذا بالضمير، بالضمير الآخر، إنا نحن نزلنا الذكر، وتأكيد كذلك لأنه هو الذي أنزل هذا الذكر سبحانه وتعالى. القرآن ذكر لأنه يذبحون لهم كما يذبح لله، ينذرون لهم، يخافونهم، يقدمونهم، يرهبونهم، يطلبون منهم، يدعونهم كما يصنعون ذلك مع الله تبارك وتعالى، فجعلوا لله أنداد في العبادة. والشرك ضروب، فهناك من جعل الله أنداد في ذاته أنه شبيه له، ذاته ذاته كما تقول النصارى في عيسى أنه إله حق من إله حق، وأنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت، بل جعلوه ذات الرب تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسائر المشركين الذين جعلوا لله تبارك وتعالى ند يخلق، كل من قال إن هناك من يخلق ويرزق ويحيي ويميت وأعطى صفة من صفات الربوبية فقد جعله ند لله تبارك وتعالى، كفرعون الذي جعل نفسه، ما جعل نفسه ند، جعل نفسه والله، قال يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غير يعبد ويطاع وأنه له كل هذا الخلق. ونمروذ الذي قال أنا أحيي وأميت، بل أنكر أن يقول أصل الله سلطان على هذه الأرض، قال أنا أحيي وأميت. فلما قيل له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، قال له إبراهيم، قال فإن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء الذين وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، جعلوا لله أنداد المشرك العرب من الملائكة ومن آلهتهم الباطلة. النبي دخل مكة وعلى الكعبة 360 يعني صنم، وكل هذه الأصنام كانت تعبد من دون الله جل وعلا. قال جل وعلا ليضلوا عن سبيله، لا من العاقبة، لأن كل من ادعى لله ولد بالضرورة لا بد أن يضل، يكون هذا مآله الضلال عن سبيل الله تبارك وتعالى، وذلك أن سبيل الله هو أن يعبد وحده لا شريك له. فمن جعل الله ند في العبادة خلاص، يبقى هذا لا بد وأن يقوده يعني إلى الخروج عن طاعة الرب تبارك وتعالى الضلال. قال ليضلوا عن سبيله، يضل الخلق، فنصبوا هذه الآلهة وذلك ليضل الناس ويضل من يتبعوهم عن سبيل الرب تبارك وتعالى. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل لهم تمتعوا أي في هذه الدنيا ومتاع قليل وهذا الفعل الأمر هنا إنما هو للتهديد والوعيد. تمتعوا في الدنيا تهديد لهم وعيد لهم وتبكيت بما هم فيه من الضلال. تمتعوا أي في دنياكم وبشرككم، فإن مصيركم إلى النار، مصير النهاية والمستقر بعد ذلك إلى النار. فإن مصيركم إلى النار، عظم تهديد. لكن الكافر مغطى على عقله، مغطى على قلبه، مغطى على عينه، ما يسمع، لذلك هذا التهديد يأتي له ولا يعيره اهتمام، ويظل حتى يسقط في النار كما حكم الرب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فهذه كلمة الرب تبارك وتعالى لأهل النار، لهؤلاء الضالين، وهذه كلمة الله تبارك وتعالى للمؤمنين الذين آمنوا بالنبي. قل لعبادي الذين آمنوا، أمر من الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال كل عبادي، وعباد الله تبارك وتعالى هم هؤلاء، الله نسبهم هنا إليه سبحانه وتعالى، وهذا نسبة التشريف، نسبة التشريف أنهم عباد الرب جل وعلا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، هذا طريقهم، طريق الفلاح، هذا طريق الفلاح، يقيموا الصلاة، يؤدوها على وجهها الأكمل، فإنها لأنها ذكر لله تبارك وتعالى، هي ذكر الله تبارك وتعالى وشكر له جل وعلا. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ينفقوا مما رزقناهم، الإنفاق إخراج جزء من المال، قال الله مما رزقناهم، من الذي رزقناهم، وهنا إشارة الله تبارك وتعالى بمن، يعني بعضا من ذلك، فالله لم يأمرنا أن ننفق كل ما رزقنا، ثم بيان أنه هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، والرزق هو كل خير ينتفع به في هذه الدنيا سرا وعلانية، يعني حال كون الإنفاق هذا بالسر دون أن يعلمه أحد، أو العلانية أمام الناس، فإن هذا وهذا يحبه الله تبارك وتعالى، وقدم السر على العلانية لأنها أعظم أجر عنده سبحانه وتعالى وأفضل. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يعني هذه الفرصة، هذه الفرصة، فرصة العمل هنا في هذه الدنيا قبل أن يأتي يوم له يوم القيامة، لا بيع فيه، يبيع الإنسان معاصيه ويستبدلها، يكون عنده مال فيشتري حسنات من الآخرين، أو يتنازل عن يعني سيئات الآخرين بدراهم ودنانير، لا، ما في بيع، ما كل إنسان مرهون بعمله، لا أحد يتنازل عن حسنة للآخر، ولا أحد يحمل سيئات الآخر إلا في القصاص من الحقوق، يتقاصون بالحسنات والسيئات. لكن أن يبيع الإنسان كل الإنسان مال ويبيع سيئاته على الآخرين يتخلص منها، أو يشتري حسنات من عند الآخرين، لا، فلا بيع فيه ولا خلال. خلال المخاللة المحبة، وهي والخلة هي أعلى درجات الحب. ما في صديق يستطيع أن ينفع صديقه في هذا الوقت، طبعا إلا المتقين، لكن بالنسبة لمع الكفر لا خلال، مهما كان صديقه ومهما كان قريبه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فلا خلة تنفع، لا صداقة تنفع صاحبها في هذا الوقت، مهما كانت يعني هذا القرب وهذه الصداقة يعني في الدنيا، فإن هذا لا يفيد الكافر شيء، كما قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين فإنهم يبقون على يعني على صداقتهم وعلى خلتهم متضامنين، بل إن يعني من نجا من الصراط ولم يقع في النار يستشفع لإخوانهم، يستشفعون لإخوانهم الذين سقطوا فيها، فيكون هنا في نفع وفي شفاعة، شفاعة بس فقط لأهل الإيمان. كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني يفزع أهل المؤمنين إلى ربهم، يقول فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول لهم الله تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجونهم. فهذا ينفع صداقة أهل الإيمان وخلة أهل الإيمان نافعة لهم في أن يشفع بعضهم لبعض. وأما هؤلاء الكفار ما فيه، لا من لا يقبل الله تبارك وتعالى يعني شفاعة فيهم، ولو كان قريبهم ما كان من أهل الإيمان والتقوى، لكن يشفع في كافر فإن الله لا يقبل ذلك. فقل لعباد المؤمنين أن يعملوا لهذا اليوم، أن يعملوا لهذا اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلال، ما في خليل ينفع خليله في هذا اليوم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اتضح الآن يعني ما هو هذا طريق أهل الإيمان وطريق أهل الكفران. ثم شرع الله تبارك وتعالى في آيات يعرف العباد بنفسه سبحانه وتعالى من الذي يدعوكم أيها الناس إليه. هذا ربكم الله سبحانه وتعالى، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعرف الله تبارك وتعالى العباد بنفسه بعد هذا، بعد بيان يعني الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ومثل هذا وهذا ومثل الكفار الذين جاءتهم هذه النعمة فرفضوها، وبيان الله لطريق أهل الإيمان، يدعو الله تبارك وتعالى الجميع إلى الدخول في الإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى إذ هو ربهم الذي أنعم عليهم بهذه النعم. الله تعريفه سبحانه وتعالى قال الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا فعله سبحانه وتعالى وهذه صفته، فهو خالق السماوات والأرض، هو الذي أخرج هذه السماوات العظيمة التي عرفنا شيئا منها وغاب عنا منها أمور عظيمة جدا لا تبلغها علومنا ولا آلاتنا، فهي أعظم وأجل من أن تحيط بها عقولنا. والأرض التي نحن عليها وما عرفنا حتى في هذه الأرض ما عرفنا فيها إلا أقل مما هو موجود على الأساس، ما نجهله منها أكبر مما نعرفه فيها، بل أنفسنا التي هي أنفسنا ما نجهل من حقيقة تركيبنا أنفسنا أكثر مما عرفنا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم سبحانه وتعالى على غير مثال، فهو بديع السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء، من السماء من العلو مكان الذي فيه السحاب ماء اللي هو ماء المطر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثمرات ثمرات الأشجار وهي متنوعة متعددة، رزقا لكم طعامكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخر لكم الفلك السفن لتجري في البحر بأمره، جعل الله تبارك وتعالى البحر على هذا النحو وجعله أكبر مساحة من اليابسة، وهذا لحكم عظيمة منها سهولة انتقال الناس من جزء من اليابسة إلى جزء آخر. قال سخر لكم الفلك، وتسخيرها تذليلها بهذه القوانين والنظم التي جعلها الله تبارك وتعالى فيها، وما علمنا الله عز وجل كيف تصنع هذا وكيفية تسيير هذا في البحر. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى، ومن أمره ما علمنا لنسلك هذا السبيل. وسخر لكم الأنهار، ذللها الأنهار الجارية بهذه المياه العذبة، فالماء البحر مسخر ليحمل السفن على هذا النحو، والأنهار مسخرة بما سخرها الله تبارك وتعالى فيه سقيا للأرض وسقيا للناس. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، تسخير التذليل، الشمس والقمر دائبين. الدؤوب هو يعني العمل المتواصل دون كلال وملل، فهو أمر متواصل لا ينقطع، مو يعني فترة ثم ينقطع ثم فترة أخرى، لا، بل الشمس والقمر في دوران وعمل متواصل، فقد سخرهم الله تبارك وتعالى دائبين بالحركة التي يتحركها كل منهم، حركة دائبة لا تنقطع، ما يستريح القمر ليلة ولا الشمس تتوقف ساعة، لا، وإنما في هذا التسخير مستمرين أبدا. وسخر لكم الليل والنهار على ظهر هذه الأرض، وما في هذا التسخير من النعم العظيمة في الليل للراحة والسكون والبرودة التي تكون فيه بعد حر الشمس، والنهار بما فيه من الإشراق ومن الحرارة ومن ليكون ليتم سعي الإنسان، كما قال جل وعلا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نقف إن شاء الله عند هذا ونكمل في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.